بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الصلاة، قال: باب صفة الصلاة، المسألة 57 بعد 100. قال: وأجمعوا على أن الصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأجمعوا على أنها خمس صلوات في اليوم والليلة، وأجمعوا على أنها 17 ركعة: الفجر ركعتان، والظهر 4، والعصر 4، والمغرب 3، والعشاء 4. وهذا كله واضح يعني إن شاء الله. قال: وأجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى فرضها على كل مسلم بالغ عاقل، وعلى كل مسلمة بالغة عاقلة خالية من حيض أو نفاس. يعني المرأة يزاد عليها هذا الشرط من شروط الوجوب، أن تكون خالية من الحيض والنفاس، لأنها لو كانت حائضا أو نفساء سقط عنها فرض الصلوات ولا تقضيها. قال: وأجمعوا على أنه لا يسقط فرضها في حق من جرى عليه التكليف من الرجال العقلاء البالغين. يعني طبعا هنا في الشروط أن يكون مسلما، بمعنى أن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات حال كفره، لأنه لم يكن من أهل وجوبها. يعني إذا جاء شخص أسلم عمره 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة، فقبل إسلامه لم تكن الصلاة مفروضة عليه، فلم يكن من أهل الوجوب، فيبدأ وجوب الصلوات عليه من إسلامه. وكذلك الطفل لا تجب عليه الصلوات ولا يقضي ما فاته وهو طفل، وإنما يؤمر بها، يعني تلزمه الصلوات من حين البلوغ، وإن كان يعني يؤمر بها تعليما وتدريبا وكذا، لكن ليس على أنها فرض وواجب. قال: وأجمعوا على أنه لا يسقط فرضها في حق من جرى عليه التكليف من الرجال العقلاء البالغين وخاطبهم بها إلى المعاينة للموت وأمور الآخرة. يعني الصلاة تظل لازمة إلى أن يموت، يعني إلى أن يعاين الموت وأمور الآخرة. وكذلك النساء سوى ما اختصصن به من الحدثين المذكورين، الحيض والنفاس. إلا أن أبا حنيفة قال: إن عجز عن الإيماء برأسه سقط الفرض عنه. يعني الآن الذي يعجز عن الصلاة قائما يصلي قاعدا، إذا عجز عن الصلاة قاعدا يصلي على جنب، إذا عجز عن الصلاة على جنب يصلي يعني على ظهره، يعني وهو نائم على ظهره، ويومئ يعني برأسه، يشير برأسه إلى الركوع والسجود. فجمهور العلماء غير أبي حنيفة قالوا حتى إذا عجز عن الإيماء برأسه، يعني لو مشلول مثلا، كل أعضائه مشلولة وغير قادر حتى على الإيماء برأسه، يشير بعينه، يعني حتى يشير بعينه، أو حتى لو عجز عن كل شيء يعني ينوي بقلبه الصلاة، لكن لا تسقط بحاله، لا تسقط بحاله. لكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا وصل يعني إلى حد أنه لا يستطيع حتى تحريك رأسه للإيماء أو الإشارة إلى الركوع والسجود يسقط عنه فرض الصلاة. قال وأجمعوا على أن كل من وجبت عليه الصلاة من المخاطبين بها ثم امتنع منها جاحدا لوجوبها عليه فإنه كافر ويجب قتله ردة. من جحد وجوب الصلاة فإنه كافر ويقتل ردة. فجحد وجوب الصلاة كمن يعني يستهزئ بها ويقول يعني إن الصلاة مثلا تخلف أو رجعية أو المهم يعني الصلاة إنما وجبت لتكون صلة بين العبد وربه طالما يعني هو قلبه سليم وموصول بالله لا يحتاج إلى الصلاة وما أشبه ذلك من العبارات التي يعني تدل على أنه ينكر فرضية الصلاة فهذا كفر ويقتل ردة يعني يقتله الحاكم ردة. ثم اختلفوا في من تركها ولم يصلي وهو معتقد لوجوبها, يعني من تركها تكاسلا يعني ليس جحدا لوجوبها ولكن تركها تكاسلا وهو يعتقد أن الصلاة واجبة. تجد بعض الناس يعني لا يصلي لكنه لا يجحد وجوب الصلاة ولا ينكر وجوب الصلاة. إذا سئل لماذا لا تصلي يقول لك ربنا يتوب علينا إن شاء الله دعنا ربنا يهدينا وكذا, يعني لا ينكر أن الصلاة واجبة وأنه يعني مقصر ومخطئ بترك الصلاة ولكن يعني يتكاسل عنها, فهذا لا يكون كافرا ولكن حكمه أيضا من جهة القتل. فقال مالك والشافعي وأحمد يقتلوا إجماعا منهم. في نسخة منهم ولا كلها منهم؟ هل في حد عنده نسخة ثانية أو؟ نعم, يعني مالك الشافعي وأحمد قالوا يقتل. وقال أبو حنيفة يحبس أبدا حتى يصلي من غير قتله, يعني من ترك الصلاة وهو يعتقد وجوبها فمالك الشافعي وأحمد قالوا حده القتل, وعندهم يجعلون حد تارك الصلاة القتل. وكما سيأتي عند أحمد أنه يقتل ردة وعند مالك الشافعي يقتل حدا, يعني أنه حد من الحدود حد تارك الصلاة. فأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال يحبس حتى يصلي أو يموت في محبس, يعني يظل محبوسا تارك الصلاة كسلا يعني وليس جحودا لوجوبها وإنما تركها كسلا, فقال يحبس حتى يصلي أو يموت في الحبس, يظل محبوسا إلى أن يصلي لا يخلى سبيله إلا إذا صلى. قال ثم اختلف موجب قتله بعد ذلك في تفصيل هذه الجملة, الذين قالوا تارك الصلاة تكاسلا عنها يقتل, اختلفوا هل يقتل حدا أو ردة. فقال مالك يقتل حدا, وقال ابن حبيب من أصحابه يقتل كفرا, ابن حبيب من أصحاب مالك قال يقتل كفرا. ولم تختلف الرواية عن مالك أنه يقتل بالسيف. وإذا قتل حدا على المستقر من مذهب مالك فإنه يورث ويصلى عليه وله حكم أموات المسلمين, يعني لأن مالكا عنده أن من ترك الصلاة تكاسلا وهو مقر بوجوبها فقتله على أنه حد من الحدود, فلهذا يموت مسلما يعني يورث ويغسل ويكفن ويدفن مع المسلمين ويصلى عليه. وقال الشافعي إذا ترك الصلاة معتقدا لوجوبها وجب عليه القتل حدا, عند الشافعي أيضا يقتل حدا وحكمه حكم أموات المسلمين. واختلف أصحابه متى يقتل, يعني متى يجب حد تارك الصلاة. فقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحاب من أئمة الشافعية, قال أبو علي بن أبي هريرة ظاهر كلام الشافعي, ظاهر كلام الشافعي أنه يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الأولى, يعني إذا ترك صلاة واحدة حتى ضاق وقتها يعني بقي وقت لا يتسع لأداء الصلاة. وهكذا ذكر صاحب الحاوي اللي هو الإمام الماوردي من أئمة الشافعي. وقال أبو سعيد الإصطخري يقتل بترك الصلاة الرابعة إذا ضاق وقتها. يعني قال نعطيه مهلة 3 صلوات، إذا ترك 3 صلوات لم يصليها وجاءت الصلاة الرابعة ففي الصلاة الرابعة أيضا نعطيه مهلة إلى أن يضيق وقتها، يتبقى وقت يعني لا يكفي للصلاة المجزئة، لا يكفي لإدراك الوقت فيقتل. ترى مسألة يعني إدراك الوقت، يعني الجمهور يقولون إذا أدرك ركعة، للنبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فإذا يعني بقي وقت يتسع لركعة مثلا قبل غروب الشمس يعتبر إيه يمكن أن يدرك الصلاة، لكن إذا بقي وقت يعني لا يكفي لأداء ركعة يعتبر يعني قد حينئذ ضاق الوقت عن أن يكفي للصلاة، فقال عند الصلاة الرابعة إذا ضاق الوقت عنها يقتل. وقال أبو إسحاق الإسفرائيني أيضا كلهم أئمة الشافعية، قال يقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها ويستتاب قبل القتل. يعني الحاكم طبعا الحدود يقيمها الحاكم، يعني ليس أحد الرعية، يعني ليس المقصود الناس يقتل بعضهم بعضا، إنما يعني الذي ترك الصلاة يرفع أمره إلى الحاكم. وهنا يعني قال يستتاب قبل القتل، يعني الحاكم يدعوه إلى الصلاة ويقول له صلي وإلا قتلناك، ويدعوه للتوبة، فإذا أبى أن يصلي يقتل. عند الإسفرائيني إذا ترك الصلاة الثانية، إذن الشافعية عندهم 3 أقوال بعد ترك صلاة واحدة أو صلاتين أو 4 صلوات. قال واختلفوا أيضا كيف يقتلوا، فقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، هذا اختلاف الشافعية يعني فيما بينهم، فقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي المنصوص أنه يقتل ضربا بالسيف، إلا أن أبا العباس بن سريج من أئمة الشافعية قال لا يقتل بالسيف ولكن ينخس به أو يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت. ينخس به يعني لا تقطع به رقبته، ولكن ينخس به حتى يصلي أو يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت. قال واختلفوا أيضا هل يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها، فمنهم من قال يكفر بمجرد تركها لظاهر الحديث، وهو حديث إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومنهم من قال لا يحكم بكفره ويتأول الحديث على الاعتقاد. يعني الإمام أحمد رحمه الله هو يأخذ بظاهر الحديث ويقول من ترك الصلاة سواء كسلا أو جحودا كفر، ولكن الأئمة 3 أبو حنيفة والشافعي وأحمد يتأولون الحديث على الاعتقاد، يعني يقولون فمن تركها فقد كفر، يعني من تركها جاحدا لوجوبها، فيضعون هذا القيد، يعني لا يقولون فيقول من تركها فقد كفر، فالجمهور يقولون ليس المقصود من تركها كسلا وإنما المقصود من تركها جاحدا وجوبها. وقال أحمد إن من ترك الصلاة كسلا وتهاونا وهو غير جاحد لوجوبها فإنه يقتل رواية واحدة عنه، رواية واحدة عنه. واختلفت الرواية عنه متى يجب قتله على 3 روايات، إحداهن أنه متى ترك صلاة واحدة وضاق وقت الثانية ودعي إلى فعلها ولم يصلي قتل، نص عليه، وهي اختيار أكثر أصحابه. وفرق أبو إسحاق بن شاقل أحد أئمة الحنابلة منهم، يعني من الحنابلة، فقال إن ترك صلاة إلى وقت صلاة أخرى لا يجمع معها. يعني الإمام أحمد عنه الرواية أنه من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فقد كفر، ووجب قتله، يعني إلا أن يتوب مثل المرتد، يعني إذا تاب ورجع إلى الإسلام. فالإمام أحمد قال صلاة واحدة، لكن بعض الحنابلة قالوا المقصود يعني صلاة واحدة إذا كانت صلاة لا يجمع معها ما بعدها، مثل من ترك العصر حتى غربت الشمس أو ترك الفجر حتى طلعت الشمس. لكن الصلاة التي يجمع معها غيرها، يعني مثلا إذا ترك الظهر حتى دخل وقت العصر، فقالوا لا يقتل هنا، يعني لأن إيه الظهر يجوز جمعها مع العصر، فلا يقتل، يعني تعتبر الظهر والعصر كأنهما في حكم صلاة واحدة. فإذا ترك الظهر فلا يحكم بكفره وقتله إلا إذا خرج وقت العصر مش خرج وقت الظهر، وإذا ترك المغرب فلا يحكم بكفره وقتله إلا إذا خرج وقت العشاء مش خرج وقت المغرب. يعني قال والثانية، قال وإن ترك صلاة إلى وقت صلاة أخرى تجمع معها كالمغرب إلى العشاء والظهر إلى العصر لم يقتل. الرواية الثانية عن أحمد أنه إذا ترك ثلاث صلوات متواليات وتضايق وقت الرابعة ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل. والثالثة أنه يدعى إليها ثلاثة أيام فإن صلى وإلا قتل، رواها المروزي واختارها الخراقي. يعني متى يحكم بكفره ويجب قتله؟ في الرواية الثالثة أنه ثلاثة أيام، يستتاب ثلاثة أيام، يدعى إلى الصلاة ويقال له صل وإلا قتلناك، إذا مرت ثلاثة أيام لم يصلي يقتل ويحكم بكفره. قال واختارها الخراقي ويقتل بالسيف رواية واحدة. قال واختلف عنه هل يجب قتله حدا أو كفرا على روايتين، إحداهما أنه يقتل لكفره كالمرتد ويجري عليه أحكام المرتدين فلا يورث ولا يصلى عليه ويكون ماله فيئا، وهي اختيار الجمهور من أصحابه. فيئا يعني لبيت مال المسلمين، يعني ماله ليس لورثته وإنما بيته لمال المسلمين، بيت مال المسلمين ماله لبيت مال المسلمين، كن صدقة يعني للمسلمين. والثانية أنه يقتل حدا وحكمه حكم أموات المسلمين، وهي اختيار أبي عبد الله بن بطة العكبري، وهذا من أئمة الحنابلة. المعتمد في المذهب أنه يقتل كفرا، بس طبعا يعني أيضا المعتمد في المذهب أنه يقتل كفرا ويكون مرتدا إذا رفع أمره إلى القاضي، يعني أن تارك الصلاة إذا رفع أمره إلى القاضي واستتابه ثلاثة أيام يقول له صلي وإلا قتلناك فأبى أن يصلي فيقتل ردة ويكون مرتدا عن الدين ويأخذ أحكام الكفار. لكن إذا لم يرفع أمر تارك الصلاة إلى القاضي فالمعتمد في المذهب أنه إذا مات يعامل معاملة المسلم، يعني تارك الصلاة كسلا، يعني لو مات من غير قبل أن يرفع أمره إلى القاضي فيعامل معاملة المسلمين، يعني يورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه. وإن كان يعني مشايخنا يعني الشيخ ابن باز ومشايخ السعودية يعني يأخذون بأن كان شيخنا ابن باز رحمه الله يقول تارك الصلاة يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ويحفر له حفرة ويلقى فيها بثيابه وكذا، فهذا قول يعني عند الحنابلة لكن ليس هو المعتمد في المذهب. يعني المعتمد في المذهب أن هذا فقط يعني في حالة من رفع أمره إلى القاضي والقاضي دعاه إلى الصلاة ثلاثة أيام يقول له صلي وإلا قتلناك فأبى، فهذا الذي يعني يعامل معاملة المرتد. أما يعني شخص مثلا متهاون بالصلاة وكذا ومات يعني بين المسلمين فيغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفن مع المسلمين يعني ويفوض أمره إلى الله تعالى. نعم حد معناها أنه مات مسلما، يعني قال يقتل حدا معناها أنه مات مسلما، يعني مثل حد مثل حد مثلا الزاني المحصن، مثل مثلا من قتل قصاصا، يعني قتل القاتل وقتل الزاني المحصن، فهذا يعني يقتل حدا، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. أما اللي قال يقتل كفرا يعني يقتل ردة، يعني لأنه مرتد. اللي قال حدا يعني هو عنده حد من الحدود، يعني مثله يعني يعني جعلوا يعني جعلوا التكفير، يعني لم يكفروه للشبهة وكذا، ولكن حكموا بقتله. يعني يعني ليس تعزيرا، ولكن يعني جعلوه حدا. قال وأجمعوا على أن الصلاة المفروضة من الفروض التي لا تصلح فيها النيابة بنفس ولا مال، يعني لا يمكن أن يصلي أحد مكان أحد فيجزئ عنه أو يدفع مالا مثلا بدل أن يصلي. يعني في الحج مثلا يمكن العاجز عن الحج ينيب مثلا من يحج عنه، هناك مثلا في الصيام يمكن يدفع فدية في بعض الصور والحالات أو كذا، لكن بالنسبة للصلاة يعني ليس هناك صورة أو حالة أن أحدا يصلي عنه أو أنه يدفع فدية من المال بدل الصلاة. قال وأجمعوا على أنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لمن كان مستيقظا ذاكرا لها قادرا على فعلها غير ذي عذر ولا مريد لجمعه. إذا توفرت هذه الشروط فلا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، إذا كان مستيقظا ذاكرا لها، يعني معناها أنه يعذر النائم ويعذر الناسي، قادرا على فعلها يعني لو أخر الصلاة بسبب عجزه عن فعلها لمرض ونحوه، غير ذي عذر ولا مريد لجمع، ليس معذورا ولا مريدا لجمع، لم يؤخر الصلاة لأجل أن يجمعها مع الصلاة التي بعدها، فلا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بهذه القيود. وقال أهل اللغة والدعاء عند العرب بمعنى الصلاة، قال تعالى وصل عليهم أي أدعو لهم، وسميت الصلاة صلاة لما فيها من الدعاء من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، فالدعاء هو جزء من الصلاة، وسميت الصلاة دعاء لاشتمالها على الدعاء. وقيل من صليت العود إذا لينته، فالمصلي يلين ويخشع. وقيل من الصلاة وهو عظم العجز يرتفع عند الركوع والسجود، هو يعني آخر الظهر أو العمود الفقري. الصلاة هكذا، نعم. وفي عندنا قال الفيروزابادي اللي هو صاحب القاموس، الصلاة وسط الظهر منا ومن كل ذي أربع، منا يعني من بني آدم من البشر ومن كل ذي أربع. طيب قال فهذا معنى إيه؟ معنى الصلاة في اللغة يعني، أما في الاصطلاح قالوا يعني أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال باب أوقات الصلاة. قال واختلفوا في وقت وجوب الصلاة، فقال مالك والشافعي وأحمد الصلاة تجب بأول الوقت، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة تجب بآخره، يعني ما هو وقت وجوب الصلاة، فالجمهور يقولون وقت وجوب الصلاة هو أول الوقت، يعني إذا دخل أول وقت فقد وجبت الصلاة، وبعض أصحاب أبي حنيفة قالوا لا تجب إلا في آخر الوقت، يعني إذا دخل وقت الصلاة تصح الصلاة وتجوز، لكن لا, لا, لا, لا تجب إلا في آخر الوقت. قال واتفقوا على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وأنه لا يجوز أن تصلى قبل الزوال. هنا مواقيت كل صلاة من الخمس يبدأون الفقهاء عادة يبدأون بوقت الظهر. لماذا؟ لأن حديث المواقيت كلها إيه؟ تبدأ بالظهر، لأنه أول ما فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في صبيحة يوم الإسراء والمعراج فرضت الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، فأول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد فرض الصلاة كانت صلاة الظهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الإسراء والمعراج بعد كان خرج وقت الفجر يعني، فأول صلاة بعد فرض الصلوات كانت صلاة الظهر، ولهذا تسمى الأولى لصلاة الظهر. وجاء جبريل عليه السلام في يعني عقب الإسراء والمعراج مباشرة ليعلم النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة، فصلى جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام 10 صلوات، 5 صلوات في اليوم الأول بدءا من الظهر وانتهاءا بالفجر، وفي اليوم الثاني أيضا بدءا بالظهر وانتهاءا بالفجر، فصلى به الصلوات 5 في اليوم الأول في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى به كل صلاة من 5 في آخر وقتها، وقال ما بين هذين الوقتين وقت. وطبعا حديث جبريل يعني في المواقيت متقدم، يعني هذا أول ما فرضت الصلاة في مكة، وهناك أحاديث أخرى في مواقيت الصلاة متأخرة مثل حديث عبد الله بن عمرو وغيره، فالفقهاء يعني يجمعون بين حديث جبريل والأحاديث الأخرى التي ورد فيها أشياء من مواقيت الصلاة وهي متأخرة. فنبدأ بوقت صلاة الظهر، فقال يعني أوله إذا زالت الشمس، يعني الشمس تكون في منتصف السماء وقت الظهيرة، الزوال اللي هو يعني أول تحرك للشمس بعد أن تكون في منتصف السماء، ويعبر عنه أيضا بأول حدوث للظل بعد انعدامه، أو أول زيادة للظل بعد بلوغه منتهى القصر. ودايما يعني لما تحسب الوقت بين من الشروق إلى الغروب، يعني في أي يوم شوف وقت الشروق وقت الغروب، المنتصف بالضبط يكون هو وقت الظهر، تشوف كم ساعة وتقسمها على 2 يطلع بالضبط هو وقت الزوال اللي هو منتصف النهار. فالشمس تكون في منتصف السماء، البلاد اللي هي عند خط الاستواء تكون الشمس يعني فوقها بالضبط، فالظل ينعدم يعني عند ثم يبدأ حدوثه، يعني بيكون مثلا لو وضعت يعني عمودا مثلا هكذا، لو عمود مثلا طوله مثلا متر أو كذا، ف يعني الشمس تكون في المنتصف فتجد الظل مثلا في هذا الاتجاه وقت الشروق مثلا، الشمس تتحرك فيظل الظل يقصر يقصر يقصر يقصر لغاية ما ينعدم تماما ثم يبدأ حدوثه في الاتجاه الآخر. لكن في البلاد الأخرى اللي هي غير يعني التي ليست عند خط الاستواء، فالشمس ما تكونش فوقها بالضبط، بتكون مثلا العمود هنا والشمس مثلا هنا، فبتكون الظل عامل شكل نصف دائرة، يعني زي شكل المنقلة اللي استعملوها في الحساب، هذه زي شكل قوس كده، فالظل بيتحرك زي عقارب الساعة يعني، فبيكون مثلا العمود هنا والشمس بتتحرك فبيكون الظل طويلا، وبعدين يظل الظل يتحرك يعني زي شكل عقارب الساعة كده، فبيلف يعني شكل مقوس، فبيكون الظل طويلا ويظل يتحرك لغاية يقصر يقصر يقصر لغاية لما بيكون الشمس في منتصف السماء الظل يبلغ أقصر شيء، ثم تبدأ الشمس تتحرك في الاتجاه الآخر فالظل يبدأ يزيد، يعني بعد أن بلغ منتهى القصر يبدأ الظل يزيد. فمثلا لو العمود يعني مثلا هذا طوله 100 متر 100 سنتيمتر مثلا، فممكن يظل يقصر مثلا لغاية ما يصبح مثلا 10 سنتيمتر، وبعدين يبدأ 11، يعني كان مثلا ظل ينقص 99 98 كذا لغاية ما وصل 12 11 10، وبعدين يرجع 11 12 في الاتجاه الآخر. فأول زيادة للظل بعد بلوغه منتهى القصر هذا هو وقت صلاة الظهر، فهذا معناه زالت الشمس يعني تحركت عن منتصف السماء. وأنه لا يجوز أن تصلى قبل الزوال، لا يجوز صلاة الظهر قبل الزوال. ثم اختلفوا في آخر وقت صلاة الظهر، متى يخرج وقت صلاة الظهر؟ فقال الشافعي وأحمد: آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله غير الظل الذي يكون للشخص عند الزوال، فإنه يطول ويقصر بحسب اختلاف الزمان، فإذا صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، وتلك الزيادة هي أول وقت العصر. فإذا صار ظل كل شيء مثليه وزاد أدنى زيادة فهو آخر وقت العصر. طيب، هذا كلام الإمامين الشافعي وأحمد. فقال وقت صلاة الظهر يبدأ من الزوال وينتهي وقت صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، يعني العبارة ترد في بعض الأحاديث سوى فيء الزوال، يعني ظل كل شيء صار مثله بالإضافة إلى اللي هو الحد الأدنى، يعني مثلا العمود هذا إذا كان طوله متر مثلا 100 سنتيمتر وفيء الزوال اللي هو الظل الذي كان وقت الزوال كان 10 سنتيمتر مثلا، يبقى عندما يصير طول العمود هذا مثله سوى فيء الزوال أو غير الظل الذي يكون للشخص عند الزوال، يعني لما يصبح طوله كم؟ 110، يعني لو قلنا مثلا هو 100 سنتيمتر فأقصر شيء كان 10، أول زيادة لما يزيد على 10 سنتيمتر أول زيادة يسيرة يعتبر دخل وقت الظهر، ويخرج وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، هو كان أقصر حاجة 10 سنتيمتر لما يصبح متر وعشرة يبقى هنا خرج وقت الظهر عند مصير ظل كل شيء مثله بالإضافة إلى فيء الزوال. لو كان فيء الزوال ففيء الزوال يزيد وينقص حسب اختلاف الأزمان وبعد البلد عن يعني عن خط الاستواء أو قربها منه، فممكن مثلا في بعض البلاد مثلا ممكن العصا التي طولها متر يكون وقت الزوال مثلا طولها 50 سنتيمترا أو 70 سنتيمترا مثلا، فهذا يكون هو فيء الزوال. فلو هي وقت الزوال كان طولها 50 يبقى حتى يصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال يعني 150 مثلا، وهكذا يعني. فإذا وقت الظهر ينتهي عند مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. فإذا يقول إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال أول زيادة يسيرة يبقى دخل وقت العصر، وتلك الزيادة هي أول وقت العصر، أول يعني سنتيمتر أو جزء من سنتيمتر، أول زيادة يسيرة عن ظل الشيء مثله يبقى هذه بداية العصر. إذا صار ظل كل شيء مثليه يعني سوى فيء الزوال بالإضافة إلى ظل الزوال وصار ظل الشيء مثليه فهو آخر وقت العصر عند الإمامين الشافعي وأحمد، يبقى آخر وقت العصر عند مصير ظل كل شيء مثليه، يعني لو العصا هذه مثلا طولها متر وفيء الزوال 10 سنتيمترات يبقى لما يصبح 110 يبقى هنا إيه؟ خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، لما تصبح 210 يبقى هنا خرج وقت العصر. واضح؟ هذا هو إيه؟ عملا بحديث جبريل أنه لما صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام صلى به الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، وأما بالنسبة للعصر فصلى به العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى به العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، وهو قال إيه ما بين هذين الوقتين وقت، يعني معناه أن وقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله، وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثليه، وبنضيف عليها اللي هي ظل الزوال. قال: واختلف عن أبي حنيفة فروي عنه كمذهب الشافعي وأحمد، وهو اختيار أبي يوسف. الإمام أبو حنيفة عنه رواية مثل الشافعي وأحمد، اختارها أبو يوسف. وعنه رواية أخرى: إذا صار ظل كل شيء مثليه فهو آخر وقت الظهر، فإذا زاد شيئا وجب العصر. وهذه هي الرواية المشهورة المعتمدة عند الحنفية، أن وقت العصر عندهم يعني خروج الظهر ودخول العصر عند مصير ظل كل شيء مثليه، يعني عندهم إيه؟ أن وقت الظهر لا ينتهي عند مصير ظل الشيء مثله مثل الجمهور، وإنما يعني وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثليه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر عند مصير ظل كل شيء مثليه، اللي هو الوقت اللي هو المفروض يعني آخر وقت العصر عند الشافعي وأحمد هو أول وقت العصر عند الحنفية. ولذلك دائما في برامج توقيت الصلاة وكذا تلاقي وقت العصر، تريد على المذهب الحنفي أو على المذاهب الأخرى، فإذا تريد على الحنفي دائما تلاقي قبل المغرب بساعة كذا تقريبا، يعني وقت العصر يبدأ قبل المغرب بحوالي ساعة كده. هذا يكون بداية وقت العصر. قال: فبينهما، طب في رواية هنا رواية عن أبي حنيفة أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، فبينهما وقت ليس من وقتيهما. يعني هنا مسألة اللي هي الوقت المهمل ومسألة الوقت المشترك. في بعض المذاهب يعني نجد أوقاتا يقال لها الوقت المهمل، يعني ليس بالضرورة أن خروج وقت كل الصلاة يكون دخول الصلاة التي بعدها. فهنا في رواية عن أبي حنيفة أن وقت الظهر ينتهي عند مصير ظل كل شيء مثله، وقت العصر يبدأ عند مصير ظل كل شيء مثليه. طيب المسافة اللي هي ما بين كل شيء مثله إلى كل شيء مثليه هذا وقت مهمل، زي الوقت اللي هو ما بين طلوع الشمس والزوال، هذا وقت مهمل بالإجماع عند جميع الفقهاء، يكون خرج وقت الفجر ولم يدخل وقت الظهر بعد، صحيح؟ يعني هذا إجماعا عند كل الفقهاء أن وقت الفجر يخرج بشروق الشمس، ولكن وقت الظهر لا يبدأ بشروق الشمس، وقت الظهر يبدأ عند الزوال. طب الوقت اللي هو بين الشروق والزوال هذا وقت مهمل. فهنا في رواية عن أبي حنيفة أن هناك وقتا مهملا بين الظهر والعصر، فالظهر يخرج عند مصير ظل كل شيء مثله، والعصر يبدأ عند مصير ظل كل شيء مثله. وآخر وقت العصر إصفرار الشمس، في هذه الرواية عن أبي حنيفة أن آخر وقت العصر إصفرار الشمس، يعني قبل الغروب بشوية، يعني مش بالغروب. وقال مالك: وقت الظهر المختار من أول زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقت الظهر المختار، وهو بعينه أول وقت العصر المختار، ويكون وقتا لهما ممتزجا بينهما، فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر المختار واختص الوقت بالعصر. الإمام مالك هنا عنده وقت مشترك بين الظهر والعصر، لأنه في حديث جبريل أنه صلى به العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثله للوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس. يعني في الحديث هكذا أنه إيه؟ في اليوم الأول صلى الظهر عند الزوال، وصلى العصر عند مصير ظل كل شيء مثله. في اليوم الثاني صلى العصر صلى الظهر عند مصير ظل كل شيء مثله، وصلى العصر عند مصير ظل كل شيء مثلي. فلما صلى الظهر في اليوم الثاني عند مصير ظل كل شيء مثله، قال للوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس، يعني نفس الوقت اللي صلى فيه العصر على أنه أول وقت العصر في اليوم الأول، صلى فيه الظهر في اليوم الثاني على أنه آخر وقت الظهر. فالإمام مالك يقول الوقت الذي يكون فيه يصير ظل كل شيء مثله هذا هو آخر الظهر وهو أول العصر، فهو وقت مشترك بينهما، يعني يدخل وقت العصر قبل خروج وقت الظهر، يكون لسه وقت الظهر ما خرج بعد ودخل وقت العصر. فهذا الوقت يمكن أن يصلي فيه شخص صلاة الظهر وتكون أداء، ويصلي آخر فيه صلاة العصر وتكون أداء، يعني كلاهما يصليها في الوقت. وعنده وقت العصر يبدأ عند أول زيادة على مصير، أول زيادة بينة يعني واضحة على مصير ظل الشيء مثله. قال فلا يزال ولا يزال ممتدا إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وذلك آخر وقت العصر المختار، وذلك آخر وقت العصر المختار. طيب في النص عندي وينتقل، هكذا النسخ كلها معكم أو وينتقل؟ ما كان من الاختيار في الظهر إلى الضرورة إلى أن يبقى للغروب قدر صلاة 5 ركعات، فإذا بقي إلى غروب الشمس قدر صلاة 5 ركعات 4 للظهر و2 للعصر فحينئذ يستويان في الضرورة، يعني نظرا لأن صلاة الظهر تجمع مع العصر، فيقول يعني إذا وقت الظهر له وقت اختيار وله وقت ضرورة، فوقت الضرورة للظهر يقول عندما يصير بقي على الغروب زمن يتسع لصلاة 5 ركعات، يعني لو قلنا مثلا الركعة في دقيقة مثلا لما يصير باقي 5 دقائق على الغروب يعتبر ايه؟ هذا وقت الضرورة للظهر. لماذا 5 ركعات؟ لان قال يعني وقت الضرورة لو بحيث ان يصلي صلاة الظهر كاملة ويدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس، هذا وقت الضرورة. يعني المضطر إذا أخر الظهر إلى هذا الوقت يعتبر صلاته أداء، يعني ليس قضاء. إذا صلى الظهر قبل غروب الشمس بوقت يتسع لخمس ركعات، فصلى الظهر وأدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، وجاء كده أدرك الصلاتين أداء. يعني قال وقوله إذا صار ظل كل شيء مثله سواء في الأشخاص عند الزوال أيضا، وقول أبي حنيفة ومالك إذا صار ظل كل شيء مثله أو مثليه فإنهما إنما يعتبران ذلك أيضا من وقت تناهي نقصانه وأخذه في الزيادة لا من أصله، كما ذكرنا عن الشافعي وأحمد، فهو اتفاق منهما. طيب على كل حال يعني إن شاء الله اتضح المقصود. ويعني هنا عند من يقول مثلا إن وقت العصر يخرج عند مصير ظل كل شيء مثليه كما هو في الرواية عن الشافعي وأحمد، فقالوا فأيضا يعني هناك وقت ضرورة، يعني وقت الضرورة هو إلى غروب الشمس أو إلى اصفرار الشمس، يعني في بعض الروايات التي فيها أن الوقت يخرج عند مصير ظل كل شيء مثليه، فقالوا يعني هذا وقت الاختيار، يعني لا يجوز له أن يؤخر العصر عن هذا باختياره، لكن لو كان مضطرا وأخره لعذر فهناك يعني الحديث اللي هو حديث عبد الله بن عامر قال إيه من وقت الصلاة ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى، ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى. وكذلك في الحديث الآخر قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فحملوا هذه الأحاديث يعني على المعذور والمضطر وكذا، وأما يعني إذا أخر باختياره عن هذا الوقت اللي هو عند مصير ظل كل شيء مثليه يكون يعني يأثم إذا أخرها باختياره من غير عذر ولا ضرورة على قول الشافعي وأحمد في هذه الرواية. طيب نقف عند وقت المغرب إن شاء الله نجعله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.